هذا تربى بين في حلقات العلم، ونحن نقول ابدا رب الطفل هذا وارمه بالبحر ما عليه ان شاء الله، ما دام النفس هذا يخرج ويرجع فالحيلة من عرفته، فلننتبه لهذا. نعم.